برهان شعلان، شعلة من إيمان، وقبس من حياة، صمت ووقار وثبات، لا تزعزعه الزلازل. كم لقيت وكم ابتليت في طريق الجهاد، ولكنك ضربت أروع الأمثال في الثبات. تشهد لثباتك جبال تورا بورا وزنازين غوانتنامو، فسلام على روحك في الخالدين. جاني خبر بإحساسي عندي من أول، وامسى طوال الليل هم يعلنونها. أول حدث ببيان جرحني وجلجل في بيت أبو صالح ومن كان يجونها. بعد حدث أرحبتي ردد وبلبل، ما حد يصدق ذيراتها عيونها. مكتر رفيق جعل الجرح كمل، واشتد في نفسي وزاد الطعون. جاني الخبر ما زد دريت أيش نفعل، ودمعي قلبي سالي وارواجفونه. من ذي يأكد لي ومن عاد بسأل، وذي معي من جاء دخل يسألونا. وقع الخبر أزل مشاعر وزلزل، أرضي وحالي بينكم تبصرونا. حتى القلم يبكي ويشكي ويزعل، ما زد رضي يكتب لقلبي شجونا. هني رحل واصبحت في كل محفل، مثل الهزل ذقت راخت متونا. وكان لا يمكن ولا كان يعقل يمشي بدوني أو أنا أمشي بدونه. هذا قدر ربي وما شاء يفعل، إما يجي معد ولا يجونه. أني راح البدري ومن سار يوصل، باب الشهادة حال دوني ودونه. هني رحل واصبح غرابة بمقفل، مفتاح أحمر عندي ذي يفتحونه. مفتاح الدم حين لله يبذل، فديتهم بالروح ذي يبذلونه. أني رحل كم قد معي قد ترحل، في الدرب سهل كان أو في حزونا. وافغاني أرض العز فيها تنقل، والمعتقل كوبا حوتنا سجونا. هوامس تكم قد اعتز وانذل، وانا معه ماشي زنزل حصونا. والله ما غير بدينه وبدل، ولا غوي في الدرب ذي ينكرونا. كفير ثاد معي من العين قد هل، والسيرة تهيك فيه ما يوصفونا. وثار بال خذ بثاره ولوصل، لذي يحارب ديننا أو يخونا. سلاحنا في حده الطب الأمثل، وهو يداوي ذي جن من جنونه. قد ذي سبك شل الكلاش وهلل، وصفى كلاب الأمن خارق قرونه. واحنا المفخخ نتبعه والمعدل، ننسف به المرتدين انثر بطونه عتبه رجال ابطال في كل مدخل مستهدف عمار ما يرحمونه مستهدف عمار ما يرحمونه والآنسي وأحمد وغالب والأشول معهم القوسي ومن يتبعونه هي معركة وإحنا مع الحق نعمل والحق مهما كان ما يغلبونا من ظني بيسقط لوانا ونفشل خبر وجا حقه وخاب طلونا إحنا ركبنا بعد دقات ترجل نرفع لواء التوحيد وأيضا نصونا نرفع لواء التوحيد وأيضا نصونا وبننصر حتى لو الكل يقتل لا يبعث الجبار من ينصرنا واسك الصلاة مني على خير مرسل ماشي تحرك أو سكن في سكونة ماشي تحرك أو سكن في سكونة